أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في تقديمه لديوانه الرابع ديوان زهر الربيع يقول عبد الرحمن شكري: إنما الشعر نغمة كحنين المزامير، يرفع النفس سحره عن وهاد الحفائر، يبلغ النفس أفقها كجناح لطائر، يفتح النفس ضوءه مثل ضوء التباشر، مثلما يفتح الصباح زهي الأزاهر. ثم يقول: رأيت بعض القراء لا يفهم منزلة الغزل في الشعر، إن مزية الغزل سببها أن حب الجمال هو حب الحياة، وكلما كان نصيب المرء من حب الجمال أوفر كان نصيبه من حب الحياة أعظم، وحب الحياة والجمال من العوامل الاجتماعية القوية التي تزجي الأمم إلى التفوق والاستعلاء. ولا أعني بالغزل غزل الشهوة، بل الغزل الروحاني الذي ترفع عن أوصاف الجسم إلا ما بدا للروح أثر فيه، والحب أعلق العواطف بالنفس، ومن أجل ذلك كان للغزل منزلة كبيرة في الشعر من حيث هو جماع العواطف ومظهر تجليها. ومن قصائده الغزلة قصيدة عنوانها ليس لي شغل سواك، يقول فيها عبد الرحمن شكري: ليس لي شغل سواك فأجز عني جفاك، شقيت بالناس عين لا ترى حتى تراك، أنت خير الناس روحا كل مخلوق فداك، لا يطيب العيش إلا بالذي فيه رضاك، أنت لا تعرف ما قد بت أخفي من هواك، أنت معنى كل حسن فله الله اصطفاك، أنت معنى وهو لفظ من عناء قد عناك، يا نبي الحسن إني مؤمن يرجو هداك، إن طرفي في عناء ليت طرفي ما رآك، إن قلبي في عذاب، ليت قلبي قد قلاك. فخر الكون وأبدى بهجة حيث احتواك، أظلم العيش فجد لي بضياء من سناك. بسلام أو كلام أجتنيه في لقاك، إن نفسي لك غرس كيف لا ترجو جداك. إن نفسي لك أرض وقعت تحت علاك، أنت معنى كل مخلوق فلا حي سواك. فتعطف يا حبيبي لا تخيب من دعاك، وابتسم يبتسم الدهر ويدجو من جفاك. وقعت نفسي من حبك في شر الشباك، ليس لي فيه معين لا ولا منه فكاك. لم لا تدني محبا كلما حن بكاك، ما درى للعيش معنى قلبه حتى هواك. ما رأى للعيش حسنا لحظه حتى رآك. كيف تسلو عن محب بك صب ما سلاك؟ لا هناك النوم يا سالب نومي، لا هناك. ما هناني النوم مذ لاحت لعيني حلاك. أيها القلب اسل عنه فهو لا يدري لظاك. ناعم البال قرير ليته عانى جواك. أيها النشوان من خمر الهوى من ذا سقاك؟ أيها الواله من وجد الهوى ماذا دهاك؟ ما نهاك الصد والإعراض عمن قد جفاك؟ ما أظن الحب يحدو بك إلا للهلاك. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.